عندنا مثلا مادة كتبة، كتبة يكتب، كتاب كاتب، مكتوب كتابة، مكتبة. في اللغة الإنجليزية لا، الآن مثلا يكتب رايت، كتاب بوك، مكتوب مكتبة لايبراري مثلا. مثلا درس، نحن درس، يدرس، درسا، دارس، مدرسة، كلها مشتقة من جذر واحد. أيوة الإنجليزي فلاحظ، درس ستدي، مدرسة سكول، تختلف تماما، درس لسن. عبقرية الفعل في اللغة العربية غير، تختلف تماما كيف يعني، كيف يأتي في تركيباته حتى في أسماء الإشارة. شوف نحن مثلا الآن تقول أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، في المخاطبة ضمير الخطاب، ضمير هو، هي، هما، هن، هم. لاحظ في اللغة الإنجليزية مثلا تقول يو، يو تقول لمن؟ أنت وأنت وأنتم وأنتم، كله يو. يو. ولذلك في مشكلة أحيانا ما تقرأ بالإنجليزي مثلا كتاب، رواية مثلا، أول ما يستعمل الكاتب يو، ما تعرف أنت الآن هو من يقصد. أيوة ذلك مذكر، مؤنث، مثنى، جمع، ما اللغة العربية غير. ما بعدين شوف الاختصار والبسط، نحن مثلا نقول أف يعني أفطر، هو لازم يقول he took his breakfast على كلمة واحدة، على كلمة بجملة أخرى. نحن نقول يعتاد، كلمة واحدة كم، خمس حروف، getting used to. ما وأنت ماشي وهكذا أشياء يعني واضح الاختصار والبلاغة ولذلك كثير من الكلمات في اللغة العربية لازم تترجم في الإنجليزي إلى كلمتين وثلاثة أحيانا. ولذلك يطلع الكتاب اللي بالعربي إذا كان 100 صفحة لازم بالإنجليزي يكون أكثر، صحيح. بينما الكتاب اللي بالإنجليزي إذا ترجم واحد عربي فصيح ممكن يطلع بصفحات أقل، يختصر، نعم، وأخصر أقل. وكذلك اللغة العربية هذه أثرت في اللغات العالمية، مفردات كثيرة بالعربية دخلت في التركية والفارسية والمالاوية والإنجليزية وإلى آخره. جمع بعض المتخصصين 10,000 كلمة إنجليزية من أصل عربي، يعني شوف قط كاس، قطن كتن، كفن كوفن، كاس جلاس، نعم نعم، مثلا سكر شجر، أخذوها منا واضح. علم الجبر الجبرا، الغصب عنهم الألف واللام الجبرا مثلا، صفر سايفر، ليمون ليمون، يعني الأخذ واضح واضح. ترى هو كانت هذه لغة كانت سائدة وسيدة، سبحان الله. الآن فتن الناس لما صار قوة عند الغرب، صاروا الناس يعني يلوون ألسنتهم بالإنجليزية حتى الواحد يطلع عنه يعني كأنه فهمان، نعم، ويعني متقدم ومدري إيش وليس. وهذا يعني سبحان الله العظيم، كيف يعني لغتنا في اختصارها وإيجازها. نعم، أحسن الله إليك.